لكن في الجوانب الدينية والأخروية والفكرية نفر منهم. يعني الأفكار يا أخوان اللي جاءتنا الآن من قضايا الإلحاد وقضايا عبدة الشيطان وأمور يعني يندلها الجميع. لعلكم قرأتم أمس في الجريدة إحصائيات وزارة التربية عملوا في مدارس من الثانوي المتوسط والابتدائي، فوجدوا ظاهرتين كبيرتين في المدارس، وجدوا بعد إحصائيات، وهي ظاهرة الإلحاد وظاهرة عبدة الشيطان في مدارس الكويت. وعملوا لها الآن برامج في يعني مكافحتها ومقاومتها. طيب شلون طلاب ثانوي ولا طلاب متوسط يعرفون عبد الشيطان؟ ما الذي عرفهم عبد الشيطان والحاد؟ طالب متوسط يعرف الحاد إلا أن مثل هذه الأمور تتابع في برامج ولا في وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع سيئة، وكلها من الغرب يعني. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يصلح لنا أبناءكم وذرياتكم. وآخر دعوانا